ولكن هذا قول بعض الجمهور أو الجمهور حتى نقول. هو طبعا نقل الاتفاق وهذه بعض لم يرتضي، وفي فرق طبعا من الاتفاق والإجماع. لو قال إجماعا لكنا خلفناه، لأن طبعا معلوم من العلماء كثير بأنهم الآن يعني يشتدون في هذه المسألة، منهم طبعا شيخ زاد بن تيمية وابن القيم لا يرون بالعمل بالحديث الضعيف مطلقا، سواء في الأحكام طبعا اتفاقا ولا في إضاءة الأعمال، والمتأخرين أيضا الشوكاني رحمة الله عليه وإمام الألباني رحمة الله عليه، وكثير من أهل العلم بعضهم يقول بأنهم ينظرون على أن فضائل الأعمال أقل ما فيها أن فيها أجور، يعني أنت لما تعمل عملا تبتغي به الأجر، إذن هو مستحب مندوب، وهذا من الأحكام التكليفية، إذن هو من الأحكام. إذن لماذا نقول بأنه وإن كان مندوبا مستحبا تبتغى فيه الأجر لأنه يتساهل فيه في الضعيف، أليس هو أصبح حكما تكليفيا أيضا؟ فينظرون من هذا الباب على أنهم لا يعملون بالحديث الضعيف مطلقا ولا يصح أن يعمل به. والمسألة مسألة طبعا قوية جدا. وإن قلنا كنت أذكر الإمام أحمد قال قلنا إذا روينا في الأحكام نشدد، وبالسير أقول في السير نتساهل، والبعض له قول أخر يقول عن الإمام وإذا روينا في الفضائل أعتقد أو ماشي نتساهل، لكن أنا أضبط مسألة السير عن الإمام أحمد. إذا في السير أحيانا في السير بالنسبة، لكن الفضائل ما فيها أحكام أيضا وفيها أجور وثواب، فكيف لا تكون من الأحكام؟ لذلك الشيخ طبعا الشيخ النووي ومعلوم عنه الإمام في الحديث، لكنه أيضا كان عنده بعض التساهل أحيانا في التحسين، يعني أحيانا كان يميل إلى تحسين الترمذي أو يسكت عنه أو يسكت عنه مش يسكت عنه يميل إلى يأخذ تحسين الترمذي ويميل إلى سكوت أبي داود إذا سكت عنه فيأخذ به. لذلك بعض الأحاديث موجودة في المجموع وفي غيره فيها ما فيها من النظر في الضعف، واستشهد بها مع أنها في الفقه وفي الأحكام. فهذه مسألة أنوه بس عليها ما أردت أن أطيل أكثر من ذلك كي يعلم الدارس لأن المسألة ليست اتفاقا كذا ما قال الشيخ، لأن طبعا أنت تهاب عندما ينقل لك الاتفاق والإجماع، وحري بطالب العلم أن يهاب لما ينقل له اتفاق العلماء أو إجماع العلماء في مسألة، فبدي يقف أنك كيف ستخالف، فبدي يكون معك أرض صلبة. فلذلك لما نقل لنا هنا اتفاق أردنا بس أن نبين أن المسألة ليس بالهيبة، لا نهيب هذا، لأن الشيخ ناوي رحمة الله عليه معلوم عنه هذه المسألة، وأن كثير ما ينقل مع أنه ينقل الاتفاق وينقل الخلاف. ولذلك أنا أقول بعض فاهمة من نقله الاتفاق أنه نقل إجماعا، فهو لا إشكال أن يقول اتفاق ثم ينقل المخالف أنه لم يقل إجماعا. بعض فاهمة نقل الاتفاق أنه ليس هناك مخالف، وهذا خطأ في فرق بين الاتفاق وبين الإجماع. ممكن يقول اتفاق جمهور ولكن هناك من خالف، لكن لو قال إجماعا هذه الإشكال. نرجع قال بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيفة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إذا هو أراد أن يرجع لهذا الحديث، وإن كان رجوع هذا الحديث ليس فيه دلالة على العدد الأربعين يبلغ الشاهد الغائب، كان يمكن أن يكون 40 50 60 ليس فيه ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. وثم من العلماء بهذا القول الثاني أنه سمع نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، لهذا الحديث الثاني الذي استند إلي على التبليغ وتبليغ السنة وغير ذلك. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قصدها. قد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتمل على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. كل هذا مقصد الشيخ أنه جمع 40 حديثا مشتمل على قواعد عظيمة من قواعد الدين، كأنه جمع فيها أصول الدين بذلك. قال وألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ولما كان الاستخارة مطلوبة في جميع الأمور قدمها المصنف هذه. قال وألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. إذن